بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. يقول الموصلي رحمه الله في كتابه المختار: كتاب الرهن. الرهن مصدر رهنه، رهن يرهن رهنا، رهن يرهن رهنا. والرهن لغة الحبس. قال الله تعالى: فرهان مقبوضة. وقال: كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة أي محبوسة. فالرهن الحبس، ورهنه حبسه حتى يستوفي منه حقه، حبسه حتى يستوفي منه حقه. هنا كلمات ينبغي علينا أن نعرف مضمونها قبل الشروع في التفاصيل. عندنا كلمة راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به ورهن. كلمة راهن: أنا اشتريت شيئا من أيمن ولم أسدد له، اتفقنا التسديد بعد مدة من الزمن أن أعطيه 100 درهم، فطلب رهنا، طلب رهنا بهذه الدراهم، أعطني رهنا، تمام، أعطني شيئا عزيزا عليك أو غاليا لديك أحبسه حتى تعطيني حقي. فقلت له: هذا الكتاب قرأته على شيوخي وهو عندي غال، وهو يعرف هذا الأمر، فأعطيته الكتاب رهنا، أعطيته الكتاب رهنا. أنا سأوحد الصورة، يعني في كل مرة سأضرب المثال بي وبأيمان وبالكتاب، إلا إذا اضطررت إلى غير ذلك. أنا وضعت الكتاب عنده، حبسته لديه مقابل ما له علي من الحق. ما اسمي؟ اسمي راهن، أنا راهن، وهو مرتهن. والفعل أنا، إذا أراد أحدكم أن يعبر عني ماذا يقول؟ يقول: رهن الكتاب، أي رهنه، فهو راهن. وأما هو فمرتهن، والفعل ارتهن، ارتهن يرتهن، فهو مرتهن. إذا المرتهن حابس الكتاب، والراهن مسلم الكتاب. المرتهن أيمن، والراهن محمود، تمام. طيب، وهذا الكتاب يسمى مرهونا. الكتاب مرهون، اسم مفعول، رهن، رهن الكتاب، يرهن، فهو مرهون. وما له علي من الحق، له علي 100 درهم، مرهون به، مرهون به، إن لم أسلمه يستوفي حقه من الرهن، يستوفي حقه من الرهن. وأما الرهن فمصدر كما قلنا ابتداء: رهن يرهن رهنا، رهنه يرهنه رهنا. وقد يطلق الرهن وهو المصدر ويراد به المرهون، فأقول له: أعطني الرهن، يعني أعطني المرهون، أي أعطني الشيء الذي رهنته. هناك أمور تمر معكم إن شاء الله تفصيلا وتستوضحون هذه المعاني أكثر فأكثر عند قراءة المسائل. الرهن في اللغة مطلق الحبس كما قلنا، قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الشرع حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه، حبس شيء، حبس شيء الكتاب بحق، بحق مقابل 100 درهم التي له، التي له عليه، يمكن استيفاؤه منه، إن لم أسدد ما علي ماذا يصنع؟ يبيع الكتاب ويأخذ حقه، يأخذ حقه. والشيخ الموصلي في الشرح قال في الشرع الحبس بمال مخصوص بصفة مخصوصة، الحبس بمال مخصوص أولا ينبغي أن يكون مالا، ثانيا ليس أي مال إنما هو مال مخصوص بصفة مخصوصة على ما سيأتي. الدليل على ثبوت صحة الرهن الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي القرآن فقوله تعالى فرهان، فرهان مقبوضة، والسنة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، والإجماع على صحة الرهن الإجماع. قال وهو عقد وثيقة بمال مضمون بنفسه يمكن استيفاؤه منه، وهو أي الرهن عقد، كل كلمة عقد لابد لها من طرفين، إذا قلنا عقد إذن لابد من طرفين، عنا نقول عقد بيع، عقد شركة، عقد إجارة، عقد زواج، عقد كتابة، مكاتب يعني، عقد رهن، عقد رهن. الصورة كانت ما بين أيمن ومحمود، ما بين راهن ومردين، إذن هناك عقد ما بيني وبين بين أيمن، وهو عقد وثيقة. لماذا أدفع له الكتاب؟ ليستوثق أنني سأؤدي له حقه. إذن الرهن لأي شيء؟ للاستيثاق، الرهن للاستيثاق. وهو عقد وثيقة بمال، الرهن وهو الكتاب مقابل ما له علي من الحق، وهو 100 درهم. طيب بمال مضمون بنفسه، بمال مضمون بنفسه، الشيء قد يكون مضمون بحيث لو كان الرهن مثلا لو كان لها عليه، لها عليه مهر، لها عليه مهر، سمى لها مهرا هذه الطاولة مثلا، هذه الطاولة مثلا، فهذه مضمونة بنفسها. ما معنى مضمونة بنفسها؟ أي نسلمها بذاتها، نسلمها بذاتها. طيب إن فقدت هذه العين، هذا شيء غير موجود بنفسي، فقد، إن فقدت هذه العين، إن كان لها مثل نأتي بمثلها، وإن لم يكن لها مثل نأتي بقيمتها. إذن الأصل، هناك شيء من التفاصيل إن شاء الله وأفتح لكم مجال الأسئلة بعد الدرس بعونه تعالى. إذن مضمون بنفسه هو المؤلف شرحه في الاختيار بقوله بمثله، قوله بمال مضمون بنفسه أي بمثله، كلمة بمثله يعني إذا كان مثليا، إن لم يكن مثليا فبالقيمة، إن لم يكن مثليا فبالقيمة، سمى لها مهرا هل لها الحصان؟ هذا الحصان هو مهركي، هذا الحصان مهركي، أو وصفه، قالت أعطيني رهن به، أعطيني رهنا ريثما تسلم لي الحصان. فإذا وجد عين المسمى سلمه، ما وجد ما في له الحصان مثل، شو له؟ له قيمة، يدفع قيمته، فالقيمة تعتبر مثلا. هنا يمكن استيفاؤه منه، نعود إلى أصل صورتنا بين الراهن محمود والمرتهن أيمن، له علي 100 درهم وأخذ الكتاب رهنا، إن قصرت بتسليم ما له علي من مال ماذا يصنع؟ يبيع الكتاب، طبعا مع تفصيلات سوف تأتي معنا الآن أثناء القراءة. ولا بد من ولا يتم إلا بالقبض أو بالتخلية، لا يتم الرهن إلا بالقبض، استلم الكتاب، يقبض الكتاب، تفضل أعطي الكتاب أنا، أو بالتخلية، قبض كل شيء بحسبه. التخلية، التخلية لو كان الرهن بدل الكتاب، تقول له ما عندي شيء إلا بيتي، تعال تفضل أعطيك بيتي، لك علي 100 درهم وأنا مقر بها، وأنت خايف وتريد أن تستوثق، تفضل خذ بيتي، هاي المفتاح، فتحت له الأبواب وتفضل. يعني خليت بينه وبين الدخول إلى المنزل وأن يكون محبوسا لديه، هذا معنى التخلية. وقبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا، قبل ذلك إن شاء سلم وإن شاء لا، معنى هذه الجملة أن الرهن عقد اختياري من الراهن، الرهن عقد اختياري من الراهن، يعني لا يجبر الراهن على دفع الرهن. أنا أردت أن أشتري من أيمن شيئا قيمته 3 دراهم أو ب3 دراهم، اللي أنا ببيعك إلى أجل بشرط تعطيني رهن، أنا أقول أعطيك أو أقول لا أعطي، حب أعطي الكتاب حب ما بعطي الكتاب، إن شاء سلم وإن شاء وإن شاء لا، لأن الرهن ليس على جهة الإجبار. بالمقابل هو إما أن يتمم هذه الصفقة أو أن لا يتممها، تمام؟ يعني إذا كنا لازلنا في مرحلة المساومة، أما إذا صار إجابه قبول شو مر معنا بحث البيع، لزم البيع بعد الإجابة والقبول، لزم البيع إلا من خيار شرط أو رؤية أو عيب. بعد الإجابة والقبول يثبت حكم البيع، وحكم البيع التبادل بين المتبايعين، البائع كان معه كتاب صار معه مال، والمشتري كان معه مال صار معه كتاب. ولا يصح إلا محوزا مفرغا متميزا، مفرغ أو مفرغ ما في مشكلة، ولا يصح إلا محوزا، محوزا تبايعنا له علي 3 دراهم، قال بدي رهن، قلت له تكرم عينك خذ الشجر، خذ الثمر على الشجر، الثمر على الشجر غير محوز، ليس في حوزتي، فلا يصح رهن الثمر على الشجر. إذا أردت أن أنهى أن أرهن ثمرا لابد من القطاف والتسليم، لابد من القطاف والتسليم. طيب، فمحوز معناها مجموع، محوزا أي مجموعا، حبات الجوز، رهنتك حبات الجوز على الشجرة، المشمش على الشجرة، الليمون على الشجرة، خذها هذه رهن، اقطفها وسلمني إياها، أنا أقطفها وأسلمها فيصح الرهن. أما إذا كان غير مجموع لا يصح، لا يصح الرهن. محوزا مفرغا أو مفرغا، مفرغا من فرغة ومفرغ من أفرغ، يفرغ فهو مفرغ، أفرغ يفرغ فهو مفرغ. رهنته، صرت المسألة الأولى حتى نفهم كلمة محوزا، تخيلنا شجر وعليه ثمر والرهن هو الثمر، أحسنت. الآن شجر عليه ثمر ولكن الرهن هو الشجر، فالشجر غير مفرغ، فيفرغه من الثمر ثم يرهنه عندها يصح. إذا نفس المثال في محوز ومفرغ حتى نتصورها، كلمة محوز الثمر على الشجر مثلا، كلمة مفرغ أي الشجر مفرغ من الثمر. متميزا، متميزا، السيارة، السيارة بيني وبين عبد القادر شركة، لي نصفها وله نصفها، فرهنتها، لا يصح هذا الرهن، لابد من أن تكون كامل السيارة في ملكي، في ملكي. فبقوله متميزا خرج المشاع أو المشاع، يجوز الوجهان، فتح الميم وضمها. فلو رهنت مثلا هذه القاعة لنا جميعا معشر الشباب، هذه القاعة لنا جميعا وكل واحد له فيها سهم، فأنا رهنت حصتي منها، لا يصح، لا يصح أن أرهن حصتي من شيء مشاع عقارا كان أو غيره. فإذا قبضه المرتهن، كتاب محمود أيمن، محمود راهن، أيمن مرتهن، فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه، قبضه المرتهن، أيمن قبض الكتاب دخل في ضمانه. ما معنى دخل في ضمانه؟ أي إذا هلك عنده يهلك على حسابه. فإذا كان الكتاب بثلاثة دراهم وله عليه ثلاثة دراهم، قال له الله أعطيك العافية، عظم الله أجركم، لم يبقى له عندي شيء، لم يبقى له عندي شيء. فهمنا معنى قوله فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه. إذا ما معنى دخل في ضمانه؟ إذا هلك، هلك مقابل ما له علي من الرهن. سوف يأتي معنا لو كان الكتاب مقابل للمال أو أكثر من المال أو أقل من المال. قد يكون أنا مثلت له عليه ثلاثة دراهم والكتاب بثلاثة دراهم، كل واحد بيسلم على الثاني وبيمشي، تمام؟ هو في ضمانه ولكنه ملكي، في ضمانه ولكنه ملكي، يعني عندما هلك كأنه استوفى حقه، كأنه استوفى حقه. ولكن هذا الذي هلك عنده ملك من؟ ملكي أنا. فلو كان المرهون جملا، من بده يجيب الرافعة والسيارات التحميل ويحمله ويأخذه يحفر له ويقبره ويبعده عن الناس؟ أنا. وإذا كان الرهن عبدا، وإذا كان الرهن عبدا، من يكفنه ويدفنه؟ أنا، لأنه ملكي. فالرهن لا يخرج من ملكي الراهن، ولكنه في ضمان المرتهن، في ضمان المرتهن. يا شباب، من كان قادرا على فهم مبحث الرهن كان قادرا على فهم كل مباحث الفقه. طبعا عودوا إليه مرة بعد مرة. الألفاظ عندما تسمع للمرة الأولى تدخل يعني بصعوبة إلى الذهن، ولكن عندما نكررها مرة بعد مرة تتفتق لنا المعاني شيئا شيئا فشيئا. وبالحفظ يبدو ما لا يبدو بالقراءة العابرة، عندما تحفظ تتبين لك أيضا كل المعاني وتنكشف كل الزوايا. ويهلك على ملك الراهن حتى يكفنه، في بعض النسخ وجدت حتى يكفنه. أنتوا شو عندكم بالرفع؟ رائع. هذه حتى التي يبتدأ الكلام بعدها، حتى التي يبتدأ الكلام بعدها الفعل بعدها يكون مرفوعا، الفعل بعدها يكون مرفوعا. أما إذا كانت للغاية فالفعل بعدها يكون منصوبا، إذا كانت للغاية أو التعليل. وجاءت بمعنى الغاية والتعليل في قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يجوز أن تكون بمعنى إلى أن تفيء، ويجوز أن تكون بمعنى كي تفيء. كي تفيء. ويصير المرتهن مستوفيا من ماليته قدر دينه حكما، والفاضل أمانة. أيوة، هذا الكتاب يا سادة يا كرام ثمنه 5 دراهم، ثمنه 5 دراهم. طيب، وله علي 3 دراهم. إذن 3 أخماس الكتاب مقابل ما له علي، 3 أخماس الكتاب مقابل ما له علي، وخمساه أمانة في يده. فإذا هلك الكتاب في يده، هلك الكتاب في يده، صار مستوفيا ما يقابل الكتاب وهو 3 دراهم. والدرهمان أنت أخذ أكثر من قيمة رهنك، أخذ أكثر من رهنك، أنت يعني ما رهنت به أخذت أكثر من حقك، تمام؟ حقك 3 دراهم، أعطيتك أنا كتاب 5 دراهم. وهلك الكتاب الزائد على مقدار ما رهننا به وهو 3 دراهم أمانة، والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي. فإذا كان متعديا يكون استوفت 3 دراهم والدرهمين بيرجع لياهم، وإذا كان غير متعدي يكون استوفت 3 دراهم كمان ولكن الدرهمين ما بيرجعهم، لأن الأمانات لا تضمن إلا تعدي غير متعدي، زائد أمانة في يده. طيب، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، له علي 3 دراهم والكتاب الذي رهنته به بدرهمين، فصار مستوفيا مقدار درهمين، وبيرجع لعندي بطالبني بدرهم. وإن كان أقل سقط من الدين بقدره، وتعتبر القيمة يوم القبض، تعتبر القيمة. هذا الكتاب أديش؟ درهمين، بثلاثة، بأربعة، بخمسة. نسأل يوم قبض أيمن الكتاب أديش كانت قيمته، وتعتبر القيمة يوم قبض الرهن، يعني يوم قبض المرتهن الرهن. فإن أودعه، أنا وضعت الكتاب رهنا عند أيمن، راح أيمن حط الكتاب رهنا عند مراد. فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع، باع الكتاب، أو إجارة، أجر البيت أو السيارة، أو الجمل أو إعارة أعاره يا عبد الرحمن، أو رهن رهن الرهنة، أنا أعطيت الكتاب رهن هو عنده معاملة أخرى تحتاج إلى رهن فرهن الرهن ونحوه، يعني نحو المذكورات، ضمينه بجميع قيمته، ضمينه بجميع قيمته. لماذا؟ لأن الرهن أمانة في يده، يعني ما زاد على مقدار المرهون به أمانة في يده. وهذه التصرفات أحسنت تعدى، أنا أعطيتك الكتاب تأبسه عندك يا أيمن، ما أعطيتك الكتاب لحتى تحط وديعة أو تبيعه أو تأجر الدار أو تعير الكتاب أو ترهن الكتاب، ضمينه بجميع قيمته. البعض مقابل المال الذي قلنا عنه سابقا دخل في ضمانه، قلنا دخل في ضمانه، والبعض الآخر اللي هو جزء الأمانة لأنه تعدى. ونفقة الرهن وأجرة الراعي على الراهن ونماؤه له. ونفقة الرهن، الرهن جمل، الرهن جمل، طيب الجمل بده يأكل. وأجرة الراعي، الرهن قطيع غنم، الغنم شو بده؟ بده راعي. على مين؟ على الراهن، علي أنا. هذه النفقات تعود منفعتها إلى الراهن، فهو الذي يدفع يغرم بمقدار ما يغنم. ونماؤه له، نماؤه له، هذا الرهن ما كان جمل، كان ناقة فولدت، الولد لمين؟ للراهن. كان الرهن شاة، كان وزنه 40 كيلو، صار وزنه 60 كيلو. هذا النماء، العلماء شو يقولون؟ قسمان، في نماء منفصل وفي نماء متصل. النماء المنفصل الناقة ولدت، هذا نماء صحيح. النماء المتصل سمن، سمنة، كانت الشاة 40 كيلو صارت 60 كيلو. هذا النماء لمين؟ للراهن. شو قلنا نحن؟ قال ويهلك على ملك الراهن، إذا هلك بيهلك من ملكي، وإذا زاد ملكي وعم يزيد، يا ملكي عم يطير يا ملكي عم يزيد. ويصير رهنا مع الأصلي، ويصير رهنا مع الأصلي، يعني عندما كان الرهن ناقة ولدت، الناقة وابنها رهن عند أيمن، ويصير رهنا مع الأصلي. إلا أنه إن هلك يهلك بغير شيء، لو مات الولد لا يدخل في ضمانه، لا يضمنه، هذا معنى قوله يهلك بغير شيء، لأنه لم يكن موجودا وقت التسليم، وإنما سلمنا الناقة بدون ولد. وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته. الآن بالعكس، الناقة ماتت وبقي ولدها، النماء الولد، الأصل الناقة المرهونة ابتداء. وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته، يعني المال يقابل الناقة مع ولدها، تمام؟ إن بقي تبعا لأمه. وإن بقي النماء وهلك الأصل افتكه بحصته. ويقسم الدين، الدين شو مثلنا الآن؟ 3 دراهم. ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وتسقط حصة الأصل. هذه مسألة فيها شوية دقة. نبقى بمثالنا مشان المسألة تكون واضحة تمام. الرهن ناقة عند أيمن، والمال ثلاثة دراهم مثلا. طبعا يقول بقي النمى، بقي الولد، وهلك الأصل، ماتت الناقة، افتكه بحصته. الآن المال صار مقابل الناقة مع ولدها. يقسم الدين على قيمته يوم الفكاك. قيمة النماء يوم الفكاك، يعني فك الرهن، عبارة عن ايش؟ عن درهم واحد. قيمته درهم. وقيمة الأصل يوم القبض. يوم القبض كان الجميع قديش قيمته؟ كان قيمته ثلاثة دراهم. فواحد من ثلاثة يعادل الثلث. هذا مثالي أنا. فهناك مثال صورة ذكرها المحقق، وهي منقولة من كتاب اللباب الشيخ الغنيمي. لو كان الدين 10، هلأ مثل 10 بدال 3، تمام؟ طيب، وقيمة الأصل يوم القبض 10، قيمة الناقة 10، أنا شو قلت؟ قلت 3. وقيمة النماء يوم الفك 5، أنا شو مثلته؟ قيمة النماء 1، هو قال 5، أنا قلت 1. ثم هلك الأصل، فثلثا العشرة حصة الأصل فيسقط، وثلث العشرة حصة النماء فيفك به. طيب، صفران. وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين. أنا وجدت أنه أيمن المال تبعه كبير، 100 درهم، وقلت له بس كتاب رهن، وجدته مضطرب غير مرتاح، قلنا له هي الطاولة كمان رهن، بجوز حتى يرتاح قلبه، قلت له بدال الكتاب 10، خذ 10 كتب، تعال عندي على المكتب، خذ 10 كتب، بجوز نزيد في الرهن؟ بجوز. ولا تجوز في الدين. أنا قلت له الكتاب موجود عندك رهن، وإلك معي 3، أعطيني كمان 3 ثانية، أعطيني 10، ما بيصير. ولا يصير الرهن رهنا بهما، يعني لو استدان لا يصير الرهن رهنا بهما، بالمال الأساسي والزيادة. وأجرة مكان الحفظ على المرتهن، هذا الجمل يحتاج إلى إسطبل. أجرة مكان الحفظ الإسطبل على مين؟ على المرتهن. طيب شو ذنبه؟ هو أراد أن يضمن حقه، وما حدا ألزمه في هذا الرهن، قلنا هو عقد اختياري، فلما رضي أنه يأخذ رهن بده يعرف شو التبعات المترتبة عليه. فمن التبعات التي تترتب عليه، أولا إذا هلك كان داخل في ضمانه، وثانيا إذا كان يحتاج إلى حفظ فإنه يكون على حسابه، كل فعل الحفظ فإنه يكون على حسابه. وأجرة مكان الحفظ على المرتهن. وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله. أنا وضعت الكتاب رهن عند أيمن بيحفظه بنفسه، وكمان بيحفظه لزوجته، الله كريم، وولده وخادمه. لماذا؟ لأن المذكورين يحفظ بهم ماله، يحفظ بهم ماله فيحفظ بهم الرهن، يحفظ بهم الرهن. والإنسان ما بيقدر يلازم أشياءه باستمرار، يخرج من البيت أشياء البيت وين تبقى؟ تبقى عند الأهل. وليس له أن ينتفع بالرهن، إذا كان الرهن سيارة ما بتشغلها تسافر على الجزائر، وليس له أن ينتفع بالرهن. فإن أذن له الراهن، أنا سمحت لك هي السيارة رهن عندك، وإذا حبيت تروح فيها على أنقرة على الفاتح ما في عندي مشكلة، فإن أذن له الراهن فهلك حالة الاستعمال، هلك أمانة. ولكن قبل الاستعمال لو هلك بهلك على حسابه ودخل في ضمانه، بعد ما ينتهي الاستعمال بيرجع إلى الرهن يدخل في ضمانه. أثناء الاستعمال خرج وصفه من الرهن إلى الإعارة، والإعارة شو حكمة؟ إذا هلكت بيد المستعير أمانة، والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي. أعطيتك البسكليت رحت أنت، حطيتها قدام باب الجامع وفت على المسجد ما قفلتها، طلعت لقيتها رايحة تضمنها. أما أنت اتخذت الأسباب المناسبة وضعت جنزير وقفل مناسب، عادة يحفظ الناس أشياءهم بمثل هذه الحافظات، وجا واحد خبير وكسر القفل وأخذ البسكليت، هذا ليس فيه تعدي. الآن فصل جديد، أنا أقسم لكم الرهن إلى درسين، فصل في صحة رهن الدراهم والدنانير، هذا الدرس القادم إن شاء الله. الآن نقف لنعود إلى العبارات إن شاء الله مرة ثانية بمعية جميع الطلبة، وكل من كان عنده سؤال أو استشكال فإننا نجيب عليه بعونه تعالى، ونكتفي بهذا القدر للإخوة الذي يتابعوننا عبر التسجيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.